دماغ التخينه بجاي اعصابها هاديه ما تاثرش بسرعه. واحد مرهف اقل حاجه تخليه ايه يتنفض ويتسرع. لا احنا مش يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ارضاه ما في قلبه من الايمان والبصيره والنور والعلم والاتصال بالله والخشيه من الله والخوف من الله والاستعداد للقاء الله ودائما متحفز انه يعني يقابل ربنا ربنا رضى عنه. لا هذه الامور تشغله زي ما قلنا في الدرس الفات تشغله على انه ينتقد من موقف. فاللي رجل بيسبه فهو امير المؤمنين قال لها تريد ان تنال مني بعز السلطان ما تناله مني لن اعطيك ذلك. مش هتاخدها مش هيحصل ابدا. يعني انت عاوز تغضبني عشان خاطر انتقم منك ولا تستشفي منك وبعدين في يوم القيامه طالبني بالحق مش هديك فرصه لمثل هذا رضي الله عنه وارضاه. هذا هو الحلم والتصرف. بس يقول كلمه يعني يستحضر هذه المعاني ويرد عليه ردا حسنا او يلتزم الصمت. وانت حضرت معنا في عبد الله ادم زمان خناقه اللي حصلت المروحه طب في المروحه لم المفتاح نجم مفتاح ما نعملش يعني في الموقف ده لو حد كل واحد يرد على الثاني هنخلص. مش كنت معانا يوميها حضرت الموقف ده؟ لا ما حكوا لك. طيب خناقه عشان نطفي المروحه احنا واقفين قيمه الصلاه وقيمه الصلاه واحنا واقفين قدام الصف وبعدين في مروحه فوق دماغ الواحد ورحت طفيتها. في ناس مش عاجبها الموضع الموقف كل يقول لك كل مره يجي فيها تطفيها ليه يا عم؟ فيها وهذا فوق دماغها انت مالك بيها؟ انت ما عندك مروحه بحريق ومروحه بيديك يا عم زعلان ليه؟ اول مره قلت تطفيها ليه يا عم؟ وبعدين بيقعد مع جنب اثنين بيقعدوا جنب بعض يطفي المروحه يطفي مش عارف اعمل ايه. انا بسمع بعض كلمات قيمه الصلاه وانا طفيت المروحه عشان المروحه فوق دماغ الامام. فواحد من اللي بيقعد مع بعض دول اتحمس وقال لي انا هشغلها يجي طالع المفتاح شغل المروحه. ابنه واحد قال لي يا عم سيبها بتأذيه بتتعب دماغه ما تشغلهاش. قال لي انا وقف جنب المفتاح قال لي انا انت مش هصير يا عم يهديك. واحد قال لي تعال خش جوايا قال مش هخش ان كنت شيطانك كبير انا شيطان اكبر منك. بيقول لي انا بيقول لي انا كده ان كان شيطانك كبير انا شيطان اكبر منك. ما شاء الله وطبعا ساكت كانه مش مويض خالص. طلع واحد ثاني قال لي عيب ما صحش كده. قال لي مالكش دعوه انا مش هنطفيها. كل ده الصف ما واقف. طلع الثالث قال لي عيب عليك ده راجل كبير ما صحش تعمل معاه كده. قال لي انا انت خلص الموضوع دخل الصف. اقم الصلاه يا فلان. شفت المؤذن اللي هو بيحرض وقلت له اقم الصلاه يا فلان. استاذ سعيد عبد اللطيف اقام الصلاه. وانتم تعملوا كده مش عارف كل واحد يتحكم في الجامع مش عارف ايه كلام ثاني. فكرت برضه كل ده انا كانه مش موجود. قلت اقم الصلاه. اقام الصلاه وسلم ومشينا. خلص الموضوع. مش عايز انا ابقى طرف في الموضوع خالص وما يصحش اكون طرف لان الكلام مش انا حاسس ان فيه مفهوم فهم مش صحيح للمواقف وتصرفات مش مظبوط. تمر الايام وبعدين اللي كان سبب في هذا الموضوع بلغوه وقالوا له ايه؟ قال لي يا عم ده انت بتطفي المروحه اصل هو راجل بيتعب ما يتحملهاش. قال انا ما اعرفش وخلص الموضوع. في يوم من الايام يعني واحد يعني واحد منهم بيتكلم يعني شبه اعتذار مش عايز يعتذر طبعا عن اللي حصل ده كله رغم انه اسال الجماعه. وانا اعطاني كده زي ما قال سيدنا علي انا خليت الناس كلها اتفرجت عليه والناس هتقول مين اللي غلطان في الموقف ده خلاص ما يكفي ان هم الصف كله قال دول غلطانين الاثنين دول غلطانين وبيتخانقوا مع بعض على ايه مش عارف. فقال لي لنفس اللي كان محارب قال لي يا عم نشيل هالمره واحد ونستح منها من غير ما اكلم هو عايز يعني يقول ايه يعني ما تعرفش شبه اعتذار ثم ما اعرفش ايه. وسبحان الله شالوها فعلا من غير لا اقول شلوها ولا اعملوها قطعوا شالوا المرح وقطعوا السلك. انا كنت كان رايي ان يبقى لها مفتاح مستقل او نهدي المفاتيح وبعدين يعني يبقى في تصرفات ان الموظف الجامعة هو اللي يتحكم في هذه الامور ويعمل كان يعني ترتيب تنسيق المفروض يعني عمليه اداريه بحت. فقال شالوا المرح